يأنفون الخطأ ويريدون الصواب، أم أن وراء قولهم هذا مذهبا باطنا؟ نعم. ثم أساسا الزنادقة يريد أن يجرحوا في الصحابة لأجل أن نحن نتلقى على الصحابة، فإن جرحوا في الصحابة يقولون لنا كيف أنتم تأخذوا على الناس مضروح في عدالتهم، وإذا جرحوا في الصحابة كانوا جرحوا في النبي، لأنه بيقولوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب ناس من ذوي القدر الدني أو الناس المهزلة، وهذا سبب للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. ومن هذا ان تقصد بحق الله انه ارسل الرسول هذا وكان في غير يعني انه بعلمه قابله صحابه ادنى منه. طيب، والمحصله النهائيه العمليه بنا؟ المحصله انهم يجرحوا في الصحابه لاجل يجرحوا يبطلوا ان ناخذ منهم، وفي ذلك يبطلوا الكتاب والسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.